بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في سنن أبي داود الباب العاشر من كتاب الجهاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في فضل من قتل كافرا. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا. إذا سدد القاتل، إذا سدد واستقام، كل شيء مشروط بالسداد والاستقامة، لا يجتمع الكافر وقاتله في النار أبدا. يعني حتى في حديث في لفظ آخر قال: إذا سدد. حتى العشرة المبشرين فهموا أن البشارة إذا سددوا، إذا استقاموا، إذا ماتوا. ما في شيك مفتوح، شيك مفتوح ما في، في سبب ومسببات. لكن بإذن الله أنه من ضمن الأشياء اللي الله عز وجل يعطيها الذين عملوا عملا كثير أن يعصمهم في المستقبل، مثل أهل بدر: ليس معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أنك خلاص افعل ما تشاء كما تقول الصوفية، أتاك اليقين سقطت التكاليف. لا، لكن لها معنى أن أهل بدر مكافأة من الله لهم سيعصمهم في المستقبل، وحتى لو أخطأوا يرجعون كما كان قدامه وغيره، إذا حصل منهم زلة يعودون. هذا معنى. أما شيء مطلق ما فيه، وذلك العشر المبشرين يخافون إلين موته. نعم. باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقم بن مرثد عن ابن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم يوم القيامة، فقيل: هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ إذا خانه يخلف رجل من المجاهدين في أهله فيخونه. ونحن هذه اليومين نقرأ في مسند بريدة، وفي هذا الحديث بطوله أطول من كذا. هذا أمر خطير، لأن المجاهد الآن ظهره مكشوف، هو ترك أهله وذهب مجاهد، فأي واحد من اللي في البلد يخلفه في أهله ويخونه، هذا أعوذ بالله جريمته ما يعدلها شيء. ولذلك وش يفعل الله به يوم القيامة؟ ينصبه للخائن ويقول: خذ من حسناته ما شئت. فما ظنكم بيخلي له شيء وهو شايف الجنة والنار؟ بيترك له شيء؟ ما يترك له شيء. وإذا كان ما عنده حسنات يأخذ من سيئاته ويضع عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب يقول: ما ظنكم؟ مدام أنه أعطي الحرية أن يأخذ من حسناته ما يشاء، هو قد خانه وهذاك ذهب مجاهد، ما ظنكم؟ وقوله كحرمة أمهاتهم كما قال عندكم في الحاشية، من الوجهين: حرمة الأمهات من حيث الخلوة والريبة والنظر، وحرمة الأمهات في البر والإحسان. يعني زوجة المجاهد الغائب مثل أمك، مثل أمك في حرمتها أنك ما يعني أتيها منك سوء، ومثل أمك في وجوب برها والإحسان إليها، لأن هذه زوجة مجاهد غائب. نعم. قال أبو سعيد قال أبو داود: كان قعنب رجلا صالحا، وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبا على القضاء فأبى عليه، وقال قعنب: أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل. قال: وأينا لا يستعين في حاجته؟ قال: أخرجوني حتى أنظر. فأخرج فتوارى قال سفيان: فبينما هو متواري إذ وقع عليه البيت فمات. يمكن نساء ربه لا يفتنه فمات. هذا قعنب اللي في السند اللي هو شيخ سفيان، سفيان الثوري، يقول: أراد ابن أبي ليلى على القضاء فأبى، وقال: أنا كيف أصلح القضاء؟ وأنا الحاجة اللي بدرهم أستعين عليها برجل. قال: كل الناس يستعينون. قال: طيب أخرجوني حتى أنظر. فتوارى ثم وقع عليه بيت ومات، وما فتن في القضاء. نعم. باب السرية تخفق. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن لهيعة قال حدثنا أبو هان الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. سبحان الله، هذا الحديث عظيم، هذا الحديث عظيم، يدلك على أن الدنيا والآخرة ضرتان. صحيح، ضرتان، إذا أخذت هذه ترى تأخذ من نصيب هذه. فمن أراد الآخرة تراها إن كان صادق في طلب الآخرة بتأخذ من دنيا، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. إن كان صادق في طلب الآخرة ترى بتاكل من دنيا، اللي يبغى ثنتين ما تجزم، واللي صادق في طلب الدنيا بتاكل من آخرته حتى لو طلبها بالحلال. أذابتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إلا رجل ما يحبها، أخطر شيء الحب، وأيضا يطلبها طلب إذا كان ابتليه يعان، أي شيء من أمر الدنيا ابتليت به مثل يبتلي بالمال يعان عليه، واللي يطلبه يوكل إليه، ومثل الإمارة والشهرة وغيرها. فاللي يبتلي بالمال ثم صار خازن يأخذ من حقه ويضع في حله، مثل أمين مستودع، مثل الخازن، مثل وكيل، يعتبر أن هذا مال الله هو عبد الله، وكأن الله استأمنه على هذا المال يشوف وش بيسوي فيه، فهو يأخذ من حله ويضع فيه يمشيه بس، مثل المزارع اللي يعدل الماء، هذا لعله ينجو. أما اللي يحبها أو الله تأكل من آخرته، شوف هذول مجاهدين في سبيل الله، ولأجل أنهم سلموا وغنموا راح ثلثين، بقي ثلث. نعم. باب في تضعيف. لذلك الصحابة عند موتهم بكوا، وش قالوا؟ قالوا نخشى أن الدنيا هذه اللي فتحت علينا إنها مقابل هجرتنا وجهادنا. هم فقهاء، ما قالوا هذا عبث. بكى خباب وبكى عمر وبكى أبو ذر، كلهم بكوا، وعبد الرحمن بن عوف، وقالوا هذا اللي فتحت علينا هذه مقابل الهجرة والجهاد، خافوا من ذلك. ولذلك غبطوا مصعب، لأن مصعب ما أخذ من الدنيا ولا كفن، حتى الكفن ما لقى كفن يستره، بس لأن يضع في الحفرة ما لقوا. هذا اللي ما أخذ من الدنيا شيء، فكانوا يغبطونه هو حمزة وأمثالهم. نعم. باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. يعني الحديث فيه يعني الـ هو صحيح، لكن فيه نفس المعنى، فيه تقديم وتأخير، وفيه هكذا وجه في وجه آخر إن أي أعمال في سبيل الله تضاعف على الأعمال في غير سبيل الله 700 ضعف. أي أعمال في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، من صلى وهو في سبيل الله، من ذكر الله وهو في سبيل الله، من أنفق وهو في سبيل الله، يضاعف على الآخر 700 ضعف. لأنه هو الآن في عبادتين، عبادة مستمرة أنه في سبيل الله، ومنه إن شاء الله الحج، نفقات الحج والعمرة والهجرة والجهاد وطلب العلم وأمثاله، كله في سبيل الله. فأي شيء في ذلك السبيل صلى فيه، صلى وهو مهاجر أو مجاهد أو يطلب العلم أو ذكر الله، يضاعف. نعم. باب في من مات غازيا. حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا بقي بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حدث إن شاء الله فإنه شهيد، وإن له الجنة. وإن له الجنة. وإن له الجنة. هذا فضل الله عز وجل، مو بلازم يقتلك العدو، لأن الله قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وقال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، قال أحد الصحابة ما أبالي في أي الحفرتين وضعت، أنا قتيل أو ميت موت عادي، لأن الله قال في المهاجرين خاصة ثم قتلوا أو ماتوا، ومثلهم المجاهدين، لأن الهجرة جهاد والجهاد هجرة، ومثل إن شاء الله الجهاد العام يعني الحج أو طلب العلم وامثاله. هذا من فصل، وش معنى فصل؟ فصل من بيته من بلده، يعني فصل انفصل عن بلده وبيته، بس من يوم يفصل بداية العمل ليس التمني، ثم مات أو قتل أو جاء حادث سيارة أو وقصته الراحلة أو لدغته عقرب أو ثعبة، أي شيء يحصل له فهو شهيد ولو الجنة، لأنه من يوم خرج هو ضامن على الله، من يوم خرج هو ضامن. هذا فضل الله عز وجل، ثم قتلوا أو ماتوا. ولذلك المهاجر سواء الهجرة أعقبها جهاد وقتل فيه أو مات، كلها سواء ثم قتلوا أو ماتوا، ليرزقنهم الله رزقا حسنا. لكن الله قال ثم قتلوا، بدأ بالأشد ثم اللي بعده. نعم. باب في فضل الرباط. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضال بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. كل ميت يختم على عمله باستثناء الأشياء اللي هو فعلها ويجارية، مثل صدق الجارية والعلم اللي انتفع به والولد، لكن أعماله تختم خلاص وذمته توقف إلا المرابط في سبيل الله، فإن عمله يجري، لأنه كانت نيته محافظة الثغور ومات والنية هذه باقية، فسبحان الله تستمر النية ليوم القيامة ويستمر الأجر على النية. هو يوم مات هو حافظ ثغور المسلمين، فذهبت نفسه وبقيت النية، فجازى الله على النية هذه إلى يوم القيامة. وهذا فضل النية، وفي الرباط خاصة. والرباط أيضا يكون حفظ الدين مطلق، يعني المرابط على ثغر من الثغور أمام الكفار، وكذلك المرابط على الدين نفسه، مثل ما قال الشيخ بن سحمان أبيات حسنة والله أني نسيتها لكنها زينة، يقول عن داود بن جرجيس لأن يام جو أهل تركيا وأهل مصر وقتلوا أهل الدرعية ورحلوا الباقيين لمصر وهدموا الدرعية، ظن الشيطان أن خلاص دعوة التوحيد ماتت، وش سوى الشيطان؟ الإنس والجن أرسلوا داود بن جرجيس، يهودي عراقي نصراني، أصلا نصراني عراقي، أرسلوه في ذاك الفترة، فترة أن أهل التوحيد وعلمائهم ما بين قتيل وما بين مهجر إلى مصر، فقالوا الآن فرصتك تهدم الدعوة من أصلها، وجاءوا سكن في عنيزة وبدأ يبث سموم. فيقول الشيخ بن سحمان يعني في أبيات الحسنة، يقول تظنون أن الثغر بقي خالي؟ نحن بحمد الله عليه يعني جالسين عليه بالسلاح وكذا. وقام الشيخ عبد الله بابطين ورد عليه لين رجعوا أهل مصر، الشيخ عبد الرحمن بن حسن وردوا. فهذا رباط، الآن رباط، الآن ثغور الدين مفتوح، يدخلون العلمانيين، يدخلون الدعاة الفاسدين، يدخلون القصاص، يدخلون القراء، يدخلون معبرين الحياة. طيب وين يرابط على الثغور؟ وين اللي يحفظ الدين نفسه؟ هذا أعظم. يمكن المرابط ذاك يرد لكافر ويرد له واحد، لكن هذا يرد جائحة كبرى على الإسلام. ولذلك رباط العالم ما مثله شيء، اللي رابط صحيح كل ما فتق وفتق في الإسلام يرتقى، وكل ما أحدثوا بدعة أحدث جواب لها وكشفها عن المسلمين ويحارب كيد الشيطان، هذا مرابط. هذا ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأطهر من دم الشهداء، إذا كان أقلامهم تجري بالوحي وبحفظ الدين هذا مثل دم الشهيد والأعظم بعد، هذه ينتفع بها أجيال ما بعد خلقت. وكذلك الرباط على ثغر القلب، لكن عاد هذا عمل خاص، ترابط للشيطان الأكبر، هو الشيطان هو جالس على قلبك، قلبك ثغر مفتوح، إذا غفلت عنه دقيقة أهلك وسواس خناس. نعم. باب فضل الحرس في سبيل الله عز وجل. حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عن ابن سلام عن زيد عن ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلي رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كان عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. تفاءل بالحق تجد، وهذا أول شيء تثبيت للمؤمنين وتفاؤل بالخير. قال هذه جابها الله، الناس خايفين، هذا الفارس يوم طلع على الجبل شاف هوازن عن بكرة أبيهم، هذه مثل عند العرب إذا قالوا جاء على بكرة أبيهم يعني جو كله هوازن ومعهم الإبل ومعهم الشاء ومعهم النساء ومعهم الولدان، يعني خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه غنيمة جاب الله المسلمين غدا، كلهم هم ونعمهم وغنمهم ونساءهم غنيمة المسلمين. نعم. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال فركب، فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذه الشعب حتى استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة. هذا مرابط الآن، قال الشعب هذا خليك في أعلى الشعب ولا نؤتى من قبلك الليلة، نعم. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فركع ركعتين ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ يعني هذا أنس الغنوي، هل أحسستم فارسكم؟ اللي هو الطليعة هذا أو الربيئة. نعم. قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم. هذا في دلالة الالتفات في الصلاة لحاجة، لكن الالتفات بالعينين أو بالوجه. كان عليه الصلاة والسلام يصلي وينظر في الشعب، يعني انشغل من الفارس هذا اللي هو الصحابي هذا. نعم. فلما سلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم. أبشروا فقد جاء فارسكم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. نعم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم. فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت شعبين كليهما، فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها. اللهم صل على محمد. شوف يعني حفظه للثغر، قال نزلت من الشعب على الجبل، قال ما نزلت إلا مصلي أو قاضي حاجة فقط وماسكن الثغر، قال أوجبت، لا عليك ألا تعمل بعدها. لكن هو قاله من؟ قاله الصحابي فقيه يعرف إيش معنى الكلام هذا. الحين الصوفية هم وغيرهم، حتى الآن اللي الصوفية بس صرحوا، ولا أكثر الآن الدعاة الفاسدين وعلماء السوء يظن أنه إذا كان عالم أو كذا يفعل ما يشاء، ولذلك تجدهم يفعلون جرائم ما يجتري عليها عوام المسلمين، عندهم أنهم خلاص. فقال لا عليك ألا تعمل بعدها. الصحابي بعد هذا الكلام سيكون أكثر اجتهاد في العمل، لأن يعرف أن هذا مربوط بالاستقامة، أنك أنت الآن الحمد لله أوجبت وانسدت، يفهم من فيها انسدت ان استقمت ان مت على ذلك، ها، ويفهم انه لابد يعمل، هذه بشرى ولابد يعمل، ما في شيء الا بعمل. نعم. باب هذا في فضل الرباط اوجبت. نعم. باب كراهية ترك الغزو. حدثنا عبد بن سليمان المروزي قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا وهيب قال عبد يعني ابن الورد قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. هذا له معاني عندكم في الحاشية الأولى. قال ابن المبارك: نرى أن ذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى، والأصل في حديث العموم، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما غزا معه ولا حدث نفسه أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، هذا أكيد في شعبة من نفاق، ما في كلام. ولكن حتى إلى آخر الدهر، إلى آخر الدهر، اللي ما يفكر في الإسلام كله يحميه ولا يغزو ولا الجهاد، أيضا من معانيه الجهاد معناه العام، اللي ما فكر في النفع المتعدي، يعني ما فكر في النفع المتعدي، في جهاد، في طلب علم، يحفظ شيء على المسلمين، يحفظ الحديث، يرد على مبتدع، يدعو، يأمر بمعروف، ينهى عن المنكر، ما فكر أبد ولا فعل، هذا فيه نفاق، هذا الإسلام مو بأكبر همه. ولذلك صدق سفيان إذا وجد الشيخ ما يحفظ حديث قال: لا جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، لأن يعني هذا ما حدث نفسه بغزو ولا بجهاد ولا فعل. فإذا هو في الجهاد معناه العام، وأشد ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغزو بمعناه الخاص، حتى الغزو ثلاثة أشياء، حتى الغزو. نحن الآن ما قدامنا غزو مفتوح، لكن لازم تحدث نفسك إنه انفتح الغزو مع الإمام على وجه شرعي، إني إن شاء الله أغزو، أضرب بنصيبي من الغزو، وإذا جاء الإسلام جائحة أو صيال أو كذا، إني إن شاء الله دافع عن الإسلام، أن تحدث نفسك بذلك، تؤجر عليه، تسلم من النفاق. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان وقرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازية أو يخلف غازيا في أهلي بخير أصابه الله بقارع. قال يزيد بن عبد ربي في حديثه: قبل يوم القيامة. هذا أيضا وعيد، هذا وعيد، وخاصة أنه من طريق أهل الشام، وهم أضبط لأحاديث القتال وغيرها. من لم يغزو أو يجهز أو يخلف غازي، أو مثل ما قال عليه الصلاة والسلام قبل، يحدث نفسه، أو في الجهاد عموما. ولذلك الترمذي أراد أن يغلق الباب بالحديث اللي بعده حتى تفهم وش معنى الجهاد. نعم. أبو داود. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا يفسر كل ما مضى، أن الجهاد قد يكون بالمال، وحتى اللي ما يحدث نفسه يجاهد بالمال هذا في شعبة من النفاق، جاهد لو بشيء يسير. ومن الجهاد بالمال الآن نشر الآثار، نشر السنة، الرد على البدع، نشر كتب الحق، نشر أي شيء. جاهد بمالك، والشيء الثاني جاهد بنفسك في طلب العلم، في الذهاب والمجيء، في الحج والعمرة، في الهجرة، في الغزو. جاهد باللي تقدر عليه وتامر معروف، يعني أهم شيء تبذل جهد لإظهار الدين. معنى جاهد، وش معنى جاهد؟ ابذل جهد، ابذل جهد في شيء متعدي في إظهار الدين. والثالثة بألسنتكم، جاهد المنافقين، جاهد المبتدعة، جاهد في طلب العلم. هذا الجهاد في طلب العلم باللسان، تجاهد في الدعوة، في الأمر معروف إن المنكر، كل هذا جهاد. فبين المؤلف هنا أن الوعيد السابق في من لم يجاهد لا بلسانه ولا بماله ولا بحاله ولا بنفسه ولو بالإسلام أكبر همه. وللأسف والله كثير المسلمين يعني فيهم مثل هذا، يعني أحسن حال يقول أنا بس أصلي وصوم، ما لي دخل في الناس. طيب والإسلام؟ ما همه الإسلام أبدا، لو يهتم للإسلام عشر ما يهتم لماله ولا نفسه كان صلحة أمور الناس. نعم. باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة لقوله يعملون. نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أول شيء إن تفسير عكرمة عن ابن عباس يعني السلف يعني يقبلون منه ما لم، دائما عندهم مجاهد أوثق في ابن عباس، مجاهد هذا رقم واحد في أصحاب ابن عباس، ثم طاووس، سعيد بن جبير، عمرو بن دينار، الأكابر ذولا. وعكرمة لا بأس، لكنه يعني فيه كلام وها في أشياء عن ابن عباس، فهذا يمكن، يمكن أنه وهم ويمكن أنه صحيح. هذا واحد. الشيء الثاني أن النسخ عند الصحابة ليس معناه الإلغاء، معناه أي شيء في الآية، تقية أخير. الأمر الثالث أن يظهر أن الآيتين كل واحدة لها مساق، كل واحدة لها مساق. فهذه في النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال ما كان للمدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ولا اللي بعدها في طلب العلم، خاصة نفير في طلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ويمكن أيضا الوجه الرابع أنها صحيح لها وجه، أن في الآية الأولى يفهم منها أن كل أهل المدينة وكل من حولهم من البوادي ينفرون، لكن هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركونه، خاصة في ذي تبوك، هي نزلت في تبوك. والآية اللي بعدها وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يتفقهوا من؟ من يتفقه الآن؟ الغزاة ولا اللي جلسوا؟ الوجهين، الوجهين. إما هذولاك ينفرون واللي جلسوا يتفقهون لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ينذرون الغزاة إذا رجعوا ويعلمونهم اللي فاتهم. مثل ما قال خالد موليد أشغلني الجهاد عن كثير من الفقه، فطائفة تنفر وطائفة تجلس تتفقه، وبعدين إذا رجعوا الغزاة هذول يفقهونهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والوجه الثاني أن الطائفة النافرة هي اللي تفقه، مثل البوادي ومثل المدن، في طائفة تنفر تتفقه ثم ترجع إلى قومها وتفقههم لعلهم يحذرون. فكل وجهين صحيح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال حدثني نجد بن نفيع قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم. ماذا كثير ترك الجهاد في سبيل الله يسبب عذاب كثير، منها عذاب قدري مثل إمساك المطر، ومثل ومنها سبحان الله أحيانا حتى الفتن، الفتن من أسبابها ترك الجهاد في سبيل الله، الذل من أسبابه ترك الجهاد في سبيل الله. الجهاد بأنواع، تسليط الخوارج على المسلمين من أسباب ترك الجهاد في سبيل الله. فترك الجهاد هذا أمر يسبب ضرر كبير في الدين والدنيا، لأن التوحيد يضعف، التوحيد ما ينتشر إلا بالجهاد، باللسان والمال والحال. نعم.